وصلي على آله ورسوله وبارك على سيدنا. اللهم بارك على محمد الكريم وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إله الفضل أطهر البدن وإن كنت يد المجد والجود مجرما، تعاظم لذنبك لما قرئته بعفو ربك المعفو العظمى، فما زلت ذا عفو عن الذنب أسدا تجود وقدحه يستطيعك أداما، فيستعفو عن متنزل ظنوه بغشوم لا يزايل مأثما، وإن تستقم مني فلست بجاهز، وإن أدخلت نفسي بدرك جهنم فدرك عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو الأعلى ولا تسمى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنى، وإنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فجعلهما عند رجليه وبسط طرف رداءه على فراشه فاضطجع، فلم يلبث الا ريثما ظن اني قد رفضته، فاخذ رداءه رويثا وانتعل رويثا وفتح الباب فخرج ثم اجابه رويدا. قالت: فجعلت درعي في راسي واقتنعت وتصمرت بذلك، ثم انطلقت على اثري حتى جاء البقيع، فقام فاطال القيام، ثم رفع يده ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فاسرع فاسرعت، فأرول فأرولت، فأحضر فأحضرت، فتفقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت. فدخل فقال: ما لك يا عائشة؟ حشي راضية؟ قلت: لا في شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأخبرته. قالت: فلهدني في صدري لهجة أوجعتني، فقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: ما يكتب الناس من شيء يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيتي، فناداني فأخفاه منه، فأدبته فأخفيته منه، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت ان قد رفضت، وخشيت ان تستوحشي، وكرهت ان اوقظك. فقال: ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قلت: فكيف اقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث كما ذكرت لحضراتكم رواه مسلم في صحيح، وهو عند النسائي وأحمد أيضا. وأول فائدة نأخذها من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام لم يدخل عليك حياء منه عليه السلام، فتلك صفة من صفات الملائكة، كما أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع. استمع لهذا الحديث حتى تعلم كيف أن الملائكة تستحي. دخل أن رجله مضطجع عندي وقد كشف عن فهده في جواز كشف الفهد وأنه ليس بعور. كشف عن فهده فدخل أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فقال فقام وسوى ثيابه، يعني لو اتفقنا صلى الله عليه وسلم. فدخل عثمان فلما انصرفوا قلت، يعني عائشة، يا رسول الله. دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ودخل عمر فلم تهش له ولم تبالي. فلما دخل عثمان سويت ثيابه، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ انظر إلى هذا النص الذي يثبت حياء الملائكة. الملائكة تستحي، كما أن الله عز وجل هي من صفاته، من صفات الربوبية أنه يستحي، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه حيي سبحانه وبحمده، كما كان الأنبياء يستحون. قد أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن موسى عليه السلام كان يغتسل وحده وكان رجلا حييا يستحي. فقال بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أبى، يعني عنده عين في الغسل، فأكره أن يرفع إلا أنه أبى. فأراد الله عز وجل غير ذلك. قال فوضع ثوبه مرة على حجر ودخل يغتسل، فقر الحجر في ثوبه، فخرج موسى على إثره يقول ثوبي يا حجر، أنت تصح قدام الناس أن أنت تسمع رياح، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. حتى مر ببني إسرائيل فقال والله ما في موسى من بأس، فأخذ الثوب وطبق بالحجر غرفا. قال النبي أو قال أبو هريرة وهو في كلام أبي هريرة، والله إنه لنلكم بالحجر ستة أو سبعة ضربة، كيلو عليكم الحجر، كل ضربة حجر، كل ضربة سبعة ضربة، لندم يعني لعلمكم بالحجر. فأخذ ثوبه فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. كان النبي يستحي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. وأخرج الحديث الإمام البخاري، وأخرج الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدها صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من العذراء هذه التي لم ترى رجالا إلا محارمها في خدها، مثل ستار يضرب في جانب البيت تكون وراءه نساء عذراء ولم تظهر على أحد، كما كان لبنت المسيب لما دخل عليها زوجها أول مرة ترى رجل غريب غير أبوها، دخل عليها زوجها أو أدخلها سعيد على زوجها فأغشي عليها أول مرة تقول عيان، فدخلت فأغشي عليها فلم يقربها إلا بعد ثلاثة أيام، ثلاث أيام لم يقربها. وقالت بنت سعيد بن منصور هذا العابد الذي كان يقف في البيت كأنه عمود يصلي طوال الليل، لما ذهبت إلى زوجها قالت إني رأيت الناس ينامون وأنت لا تنام. أنا اكتشفت بعد ما كنت في زوجي لأنه ما كانش طبعا أحد قبل زوجي، فلما شفت حد غريب وعملت الناس اللي هو زوجي يعني فأنا غريبة وأصبح زوجها ولقيت الناس بتنام بالليل هما ليه الموضوع أنت ما بتنامش ليه؟ كل الكلام ده بعد ما بقيت عندها 20 أو طول 20 سنة اكتشفت إن الناس بتنام بالليل. ليه؟ لأنها كانت لا ترى أحد إلا أباها، إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. قال إن أباك يخاف عذاب البيات. يعني قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. هم نايمين بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان يخاف عذاب البيات. فكانت الملائكة تستدعي والأنبياء يستحون. كيف إذا وجب علينا أن يكون عندنا حياة؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حديث أخرجه البخاري من حديث عمران الحصري رجلا يعرف أخاه في الحياة. كنت قلت له ما كنتش كتبت وعمال يعرف أخاه يعني كان معقول الحياة. تتكلم ليه؟ ما ينفعش تتكلم. قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. الحياة لا يأتي إلا بخير. تستحيل؟ ما تستحيش في أمور من العلم. ما تستحيش إلا التعلم. لأن لو استحيت من العلم تسأل سؤال هتفضل طول حياتك وأنت جاهل. فالعلم ليس فيه حياة. واحد كان عنده حاجة وكتير ده في القلب. يقول أنا عمري ما سألت حد مكتوب أسأل الناس. هو طلبت الركعة ركعة. بشوف السؤال بشوف الحياة. بدون الجهل واحد عنده فوق 60 بدراسته او لسه مرعى او لسه في هذا التصوير عنده فوق 60 او فوق 50 او فوق ذلك. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحديث البخاري يقول كنت رجلا مزاء وكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن المنزل. هذا المنزل يخرج من قول الرجل في حالات منها التفكر في الجماع تفكر في الجماع ومنها متعامل الزوج الحالتين دول. اذا لعب زوجته يخرج من المنزل واذا فكر في الجماع او في الشهوه يخرج منه المنزل. خرج شخص فظهر من كثره الاستحمام كنت ما بيتحمل من المنزل ظهره اتشقق من كثره الحموم. قال فامرت المقداد ان يسال رسول الله وكان لا يستحي للانصار الا لمكان المنزل منه. كما قال رضي الله عنه كنت استحي لمكان النجم مني انا اخذينه مثلا هذا النجم صلى الله عليه وسلم فكيف اساله وبسته هي زوجتي. فكان يستحي لمكان النجم مني. فقال فيه الوضوء يغسل ذكره وانثيه ويتوضا. العلم ازاي راح؟ العلم راح. العلم راح. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كيف أبتدر من المحيط أو كيف أتطهر من المحيط. فذكرتهن عائشة قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أوعى يمنعك الحياء أن تتفقه في الدين. أوعى لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالت كيف أطهر؟ قال خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم فتطهري. قال كيف؟ قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري. قالت كيف؟ فاحمر وجه النبي حياة صلى الله عليه وسلم. مش قادر يمسك الكلمة دي. قالت عائشة فزددتها إلي خدتها إلي وكأنها تخفي ذلك. قالت فتدعي بها اثر الدم فلم يمنعون الحياه من ان يتطهر. منعكش الحياه انت تاخد حقك. خد حقك. لو بعض الناس بتعتمد على ان الشخص ده يستحي يعني ليه مستحي اقول له ليه عندك فلوس؟ لا قلت له انا ليه عندك فلوس؟ لا فلوس مستحي في الموضوع ده. النقطه دي لا يمنع الحياه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. منعكش الحياة ان انت تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بعد فكره كنت مربيه على القران وعلى السنه. قلت لك طالع بنت الله ما شاء الله بيحب ربنا وبيحب الدين وبيحافظ على الصلوات وحرام ما بيسمعش حرام. يجي عمه اللي مسافر مثلا او اللي جارك قول له خد يا ابني هات عيش السجاير. قول له لا ما تجيبش. بعد اذنك ما تقولش الولد هات عيش السجاير. ما تؤمرش الولد حرام. تبقى ما يسمعش الوقت اغاني. ما مش عارف مش مريح بقى عايز نلعب انا عايز بجد يبقى فيها اغاني فيها موسيقى. ده وقتها تزعل اما ده تزعل فده تزعل. يدعى من الحق يدعى. هذا هو إيه؟ فإذا الثانية من هذا الحديث النساء والنساء. أنا ممكن أقول قلت الحديث وبعض الناس فيه بعض الأفضل مستهمة. الحديث يا جماعة بكل اقتطاع حقول الثواني الزي عمي. الناس الصلاة من دخل عند عائلة في ليلتها فخرج الوجه من راحة كده من سيدنا وشائفة وذهب إلى أهل البقيع فظنت عائشة أنه ذهب لبعض النسائين فخرجت وراءه حتى أتى البقيع وهو راجع من البقيع مشى سواد الدم حاجة كده ماشية متوقع يعني شخص مش يعني سواد دم فضل مشى مشي فلما مات مشي لما جه لقى مهرج فأولد فدخل عليها وجدها حشوة رابية عملت تبكي كده وقفت بتاتي وتنزل عندها جاي من الدور تجري فقال ما لك يا عائشة حشية رضيع حشية ده فعل يفعل الإنسان لما يكون جاي من جنب أو يتكلم بحدة ما لك إيه؟ فقالت مش حاجة لا شيء فقال لتخبرني أو ليخبرني لطيف الخبر تقول إيه ده ربنا يقول إيه؟ قالت له لا أحسن قال له كل حاجة راح ضربت إذا ضربت أو جعلت قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسولك هسيب نفسي واروح لحد لامرأة أخرى ده التحدي ده ظلم أنت ظن إن ربنا هيسمح بالظلم ده أو النبي هيصدر بالشكل ده هذا ده ظن سوء أظننت أن يحيف الله أن يظلمك الله ورسوله هيظلمك كمان قالت يا رسول الله ما يكتب الناس من شيء يعلمه الله قال فإن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تخرج فتستغفر لأهل البقيع فخرج فاستغفر له وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بالتوفيق. ده الحديث بس عشان بعض الناس تفهم الأخبار. أما عن الفوائد أنا بقول الفائدة الثانية خدها واعلمها. النساء نساء ولو كنا أزواج الأنبياء. النساء نساء ولو كنا أزواج الأنبياء. قلنا نساء. لو دكتور الجامعة ولا دكتورة في الجامعة هي نساء هي امرأة لو كتبتي دروس دين عقيدة وفقه هي امرأة نساء برضه نساء نساء سيدنا عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث ده في رواية ثانية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم غثي أقد أتي شيطانك قالت ودي المرأة اللي تفهم بقى غاية الحوار قالت عشان تخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أولي الشيطان قال أنت ولك الشيطان أنت وللناس الشيطان قال ولكن الله أعاني عليهم بأس ولكل إنسان الشيطان قال نعم كل واحد الشيطان بس لا الشيطان بناء الشيطان الوحيد اللي هو أسلم أعانني الله عليه حتى أسلم فأصبح لا يقومني في الواجب فأصبح لا يقومني إلا بالخير فقال لها جبتي وفي رواية مسلم لما جاءت زينب بنت جحش بصحبة فيها طعام وزاد عم ضيوف بص النساء بص النساء زاد عم ضيوف قاعد وجاب طعام للضيوف الثانية الليلة دي تعرف فراح دخل الرسول بالصحبة طعام بيقدمها لنفسه السلام فالليلة عايزة تاخد كده واحد عمل ايده كده او ايده في الارض وقعت الصحبه تكسرت والثلاثه رضعوا قدام الصحابه انت بقى لو انت في الموقف ده هتعمل ايه؟ لو انت في الموقف ده هتعمل ايه؟ شوف ده عمل ايه بقى؟ ضحك انا عارف ان ده هو الاخبر عن النساء قال الغيره يعني كده الغيره لا تعلم اعلى الوادي من اسفل لو هي كويس ما تعرفش تبطل وتحت فيه الغيره عن المرأة التي تغير أو عندها غرائز الفضارة اللي عندها غرائز الفضارة ما تعرفش أسفل الوادي من أعلى الوادي عبد الغيرة هي اللي غيرت فقال وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة غارت أمه غارت أمه يا عائشة شوف التضخيم في الدلع تضخيم تدلعها يعني ده اسمه تضخيم ما بيقولش يا عائشة من الدلع كده يا عائشة صحفة بصحفة وطعام بطعام خلص الموضوع ليه؟ لأنه عارف بكل النساء وعندهم غيرة. فده ممكن تقول كلمة فإسمع إسمع حديث البخاري ده معلش أقول يا جماعة. كان ذات مرة فأتت امرأة فراعى لها وقال اللهم هذا اللهم هذا يعني رب يكون هذا كويس. هي أختي زي ما خليل وكان يحبها أشد ما يحبه منها كانت خبيثة جدا. إذا في أول الحديث ده بتقول إيه؟ بتقول هي ما غبت على أحد ما غبت على خبيثة ولم أشهدها. أنا كنت راح أفضل في سيدة عائشة خالد بعد ما سيدة خديجة ماتت بلد أنا كنت راح أفضل. لكن فضل الذكر النبي لها تفضل هذا النبي الوفي كيف يكون دائما حتى لم تكن عائشة تغير أحد من نسائه مع تسع نسوة فبتخص الواحدة فيهم كما غارت من عائشة من خديجة هي مالت أصلا من كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على أحد ما غبت على خديجة. ولقد جاءت هالة تبصاع لذلك وقال اللهم هالة اللهم هالة. فقال فقلت يعني عائشة فقلت وماذا تصنع بامرأة عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر حمراء الشقين قد ابتلك الله خيرا منها. كلام سيدة كلام سيدة كان عليم على احق ذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا عارف عن ايه ده وعن ايه ده فما ردش بان ها كده ما ردش كده خالص. النبي لا النبي لا الدرجة الوحيدة اللي ظهرها العائلة اللي انا حكيتها من عندها طول حياتي طول حياتي الدرجة الوحيدة اللي ظهرها هي الدرجة اللي انا حكيتها في الحديث الذي هو نحن للفضل. ماذا تصنع في امرأة حمراء الشقين عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر قد ادرك الله خيرا منها. حمراء الشقين يا جماعة الشقين يعني مفيش سنان فوق ولا سنان تحت انها عجوزة. فدي الحته دي لما تيجي تضحك يبقى الحمار بتاع الليزه دي والحمار بتاع الليزه دي يعني عايز اقول لها كنت بقول لها انا ما كانش حاسس بيها اسنان كانت عجوز. قال ابدلك الله خيرا منها. الرب يقول ايه؟ لا والله ما ابدلني له خيرا منها استصدقت بي كذبه لذلك ورزقني الله منها الولد اذ حرمين من غيرها. ها؟ ربنا منها الولد حرمني من غيرها وصدقتني يا بني اسرائيل. اول امرأة اول من امن قبل سيدنا ابو بكر الصديق قبل سيدنا ابو بكر اول ما راح راح خليل اصلا اول ما راح راح خليل. الحديث مشهور حديث البخاري مسلم عايز عائشة قال حديث جابر بن عبد الله لما دخل الغار خرج من الغار بعد ما سيدنا ابو بكر ضمه ثلاث مرات هو يضمه اقرا معانا الغار قال ضمني ثم ارسلني فقال اقرا قلت له انا بخالص ثم ضمني فارسلني حتى سالته قال اقرا قلت له في كلام خالص الحديث حديث طويل. فراح الى خديجه وهو يرتعش قل دبروني دبروني دبروني لقد خشيت على نفسي. قالت والله لا تخشى على نفسك والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على رواية الحق. كانت تكون امرأة مؤمنة كيف يحب امرأة أكثر منها وإن ماذا؟ لكن شوف احنا الشاهد الحديث ايه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا والله ما أبدلني إلا وخير منه. طب مرحب مرحب سيدة عائشة من ضمن الفهم اللي بيفهموا عن النساء وكيف تعامل النساء ومن بلد سيدة عائشة بعض الكلام العقل بعض الكلام بقى بتاع العقل ده هي وحفصه وكان بيقول لها مثلا هو يتزين بتحسن عدل في روايه كان بيشرب عن حفصه وسبت هي وزوجها في روايه كان بيشرب عن زينب وسبت هي وحفصه الروايتين مش صحيحين تمام بس ده فاهم لكن احكي لك كويس ان هي اتفقت هي وحفصه. فقالت عائشه والله لا نحكي لنا احنا نقبل وكيله والله لا نحكى لنا يا حفصه واذا جاء ابي فقولي له هل اكلت شيئا فيه من الرقيق؟ الشجره كده عامله زي شجره الثوم فاسمها روح زيت الثوم وانا هقول له نفس الكلام خلاص خلاص. فراح حفصه قال له هل أكلت شيئا في مراكز؟ قال لها ولكني شربت عند بين العمل. قالت إني أشم منك رائحة المراكز. راح عائشة فقالت له نفس الكلام، هل أكلت شيئا في مراكز؟ قال لها ولكني شربت ذا عمل عند حفصة ولم أعود. فالنبي حرام على إيه؟ حرام على نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا أنزل الله عز وجل يا أيها المؤمن بما تحارب ما أحل الله لك تبتدي مرضاك أسبابك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. حرام على نفسك ليه حرام على نفسك إرضاء لأزواجك صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي حصل؟ إيه العقاب؟ واحد نساء الخير عندها ليلة يا جماعة، نساء عندها ليلة. وفي الصحيح أيضا جاءت فاطمة رضي الحديثها رضي الله عنها حصل عائشة جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن نساءك يجدنك لعدة فتنة آل قحافة. أنت أقول لك قلت يعني قالت وأنا جاهزة من عند ربي إيه أعمل يوم الكلام ده؟ فقال لها يا بنتي هل تحبينني؟ قالت نعم. قال فأحبينني فدين عادي فانطلقت فقال الفاطمة ماذا صنعتي؟ قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. ثم جاءت زينب بنفسها دي بقى بنت المجموعة اللي كانت بعد عائشة على طول درجة بين عند النبي فاطمة. إذا قالت عائشة إن هي التي كانت تسامين في المنزل تمام؟ هي دي اللي كانت يعني كده مساومة ليا. فجاءت زينب قالت فجعلت تقرأ بي وانا لا اتكلم انظر هل يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارد عليها؟ فلما رأيته لم اكره ذلك رددت عليها فلم انفذها حين الحج عليها. خليت هذا الشيء فالنساء عبيد الكلام عن النبي وده اللي بيتكلم بيه صلي عليه النساء عبيد الكلام عن النبي عانيه خطاته وده اللي لا يرد زيه. قالت فلما رددت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام عقل كده الخطبه دي الخطبه الاولى قال انها ابنه ابي بكر يعني دي ما حدش يقدر يقدر بالكلام صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من فوائد الحديث جواز الضرب للنساء. تسمع كلام وانا دائما اقول يعني احنا عندنا في مصر خاصه 90 مليون مسلم كله بيتكلم ممكن يكون المضارب هو سيدنا واحد بيتكلم وواحد اصلا مش اهل علم فتكلم مع المتكلمين. عايزين نلاقي المساله دي يا جماعه هو ضرب النساء ده حرام ولا حلال؟ ضرب النساء ده حرام ولا حلال؟ ضرب النساء كما في هذا الحديث جائز بس الشروط جائز. كيف تحرم ما احب الله في كتابه والذي تخافون ان تزورن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. امر بالضرب صريح من رب العزه في سوره النساء. فتكون انت قايل بقى الكلام ده غلط. الضرب حرام؟ ربنا يقول الضرب حلال انت تقول الضرب حرام؟ قال واضربوهن. شنو؟ الضرب الاول الا تضرب الوجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليجتني بالوجه. خلاص رقم واحد لا تضربه ضربا على الوجه ده منع عنه حرام. رقم اثنين الا تقبح. انت وبتضرب ما تقبحش ما تقولش انت وبتضرب وما فيش تنبيه فيما وقتها طبيعه تقول قبحت الله من امراه تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. رقم ثلاثة أنك تضرب ضربا غير مبرح. وفات الشروط دي لو عملتها من هنا تطلع بجد. أنت كده آسف أنت كده عملت شيء حرام. أنك تطلب ربًا غير الملك. دليل ذلك وراء مسلم من حديث جابر الطويل في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقتصر لك كلام الشاهد بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم، ولكم عليهن ألا يصبن فروجكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ده سهل يا فندم. إيه ضرب المبرح؟ قال العلماء: ألا تكسر عظما ولا تهدش لحما. تمام؟ ده معنى كلمة الضرب غير مبرح. أنت مش بتضرب، ده تكسر عظم ولا تهدش لحم. ضرب كده زي ما بيقول صلى الله عليه وسلم، ضربها هنا بمجمع يديه أصابعه وضربها هنا فأوجعها. لو وجعها بالضربة من غير ما تعلم علامة في وشها أو في جسمها ومن غير ما تكسر طابع أو تكسر عظم. يعني إذا الضرب غير مبرح، ده شرط من الشروط. أن تضرب ضربا غير مبرحا. الرابع: ألا تضرب إذا أطاعتك. الضرب اللي معصية بس. طب هي عظم أمري الذي أمرت به، وخد بالك في شروط ثانية في كتاب الله، شرط أنت إيه؟ اللي أنت في العيادة اللي مستعجل. فاهمهم؟ مش عارف هم دي كده قلناها مرة واحدة، قلناها مرة، قلناها اثنين، قلناها ثلاثة، قلناها أربعة، قلناها خمسة، قلناها عشرة. قلناها معلومة كذا مرة. هي كده المثال، هي كده. قلناها معلومة فيها. ما جاتش فايدة خالص الموعظة إيه بعد كده تهبط. وأنا قلت في خطبتي الماضية: لا هدر لمن كان متزوج واحدة، بس كانت الآية على الطبيعي بتاع الرجالة زمان اللي كان أقل الزواج عندهم اثنين. أنت بالك؟ فلما يهدر الله منهم بالهدنة بالأعقاب ليها، ليه؟ لأنه مع معارك تانية، مع ناحية تانية، مع مطر آخر. لكن الذي يتزوج متزوج واحدة فلا، فالهدنة يعتبر ملغي للجوز واحدة. ليه؟ لأن المرأة عندها قدرة تحمل أكثر منك أربع شهور. تقدر تستحمل يوم، هي قصاد يوم أربع شهور تستحمل. الهدنة من المضاجع، يعني هدنة الجماع للأمن. وهدنة الجماع طبعا هي لا طاقة عليها، أنت لا طاقة لك على ذلك إذا كنت متزوج واحد. فاعتبروهن في المضاجع، مش تروح للزوجة الثانية وتنصرها أو كده على هذا، لا، أنت معاها ليا وأنت هاجرها، لا تأتيها، ده اعتقاد ليها. خد بالك، ده اعتقاد ليها هي، ألا تأتيها. فإن لم تنزع هذه الوصفة تضربهن، والمعنى ضرب غير مبرح. هذا كلام الله عز وجل، وهذا تفسير العلماء للضرب. فلا يخرج الضرب حرام، لا يخرج الضرب ولا يعمل حرام. الذي عمل حرام صلى الله عليه وسلم وربنا يقول في كتابه: تضربهن بفعل الامر هيؤمرك بحرام؟ يقول حرام، ولكن هذا الضرب له ضوابط كبيره. اخر فائده في الحديث: جواز زيارة النساء للمقابر. أنا كلمت عن ذلك وأرجعت قبل كده في النقطة دي، وأتكلم تاني لأن هذا هو الموضع الذي أتكلم فيه من الشاهد الثاني الحديث. إن أنت النساء من قال بتحريم زيارة النساء، ده قول برضه معتبر، لا أنكر قولا معتبرا، ولكن أنا أتكلم عن غرض العلم. هذا الحديث يبين رجاح من قول بجواز زيارة النساء المقابر يجوز. ليه يا جماعة يجوز؟ السيدة عائشة في الحديث هو بتقول له إيه؟ بتقول له: كيف أقول يا لو رحت المقابر أقول يا رسول الله؟ الطبيعي في كلام التحريم والتحليل إن أنت لو في حاجة حرام، يعني مثلا واحد يقول لي: شيخ أنا عايز أروح البنك وأحط فلوس في البنك مثلا، وأقل الأمن في الملعب، أقل مبلغ ممكن أحطه قد إيه؟ فأنا مش هجاوب على الأقل مبلغ ولا أكثر مبلغ، مش هجاوب على دي خالص. أنا هقول له: لا يا حبيبي، فلوسك في البنك حرام. سبت الموضوع خالص، اتكلمت على إن هو حرام. فأنا لما تيجي تقول له: أنا لما أروح القبور أقول إيه؟ لو كان ده القبور حرام النساء، بقى سبت الموضوع خالص، وأنت تقول إيه أصلاً؟ وأقول لك: لا يا بابا، أنت ما تصفيش المقابر. المقابر النساء إيه؟ حرام. صح ولا غلط؟ لكن أنا لا. كيف أقول إذا ذهبت إلى المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم. ده جواز، دي جواز السلام، وإيه يعني مشروعية السلام. الموتى بربع من النص بتاعتنا. وعلى طول يا جماعه هروح ازور فلان مثلا في المقابر، هو بيحس بيا لما بخش بيستهلك زي ما هو بقى الناس بيستهلك. انا لما بقرا حديثه صحيحا في امتداد الموتى للاحياء كان عندنا، وانا عارف ان الموضوع ده فيه خلاف، وانا مع القول ان هو فيه دليل ان هو الميت يستهلك، لا دليل على ذلك. انا رحت زرته، جواز مشروعيه الزياره موجود في الشرع عندنا، لابد روح تزور بنفسك زي ما انا عملت كده، وروح توقيع بنفسي. وقال استاذنت فضلك ان استغفر لامي فلم يهد لي، استغفر لها، واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي. في جواز مشروعيه زياره القبور، انت تروح تزور ابوك تروح تزور امك، هتقف معايا وتستاذن الدنيا وتقف على ذلك. الله اعلم، مفيش حديث صحيح يدل على ذلك. فماذا أقول إذا دخلت القبور؟ السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا وما كان من توفيق من رب الجليل، وما كان من فضل مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.